يقول هل يجوز عدم لبس النقاب أمام أخوات الزوج مع علم أنهم يقيمون معه في نفس البيت؟ كأن السائل يريد أمام إخوان الزوج، يعني إخوان الزوج، إخوان أخو الزوج، خال الزوج، عم الزوج، هؤلاء كلهم أجانب من زوجة الرجل وليسوا محارم، فلا يجوز المرأة أن تبرز لهم، يعني أن تبدي وجهها، بل واجب عليه التستر. والنقاب كذلك، إذا كان النقاب يبدي مفاتن فإنه أيضا لا يجوز. بعض أنواع النقاب ربما يبين المحاجر ويظهر الفتن ويحصل به فساد وشر، فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي من حولها من الرجال، فلا تكون داعية إلى شر، لأنه ربما يغلي الشيطان بنظرته إليها وإلى هذه المحاجر، وكم تحت المحاجر من خناجر، فتفضي إلى شر وفساد كثير. فلذا على المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن يكون سترها سترا ضافيا وآفيا، حفظا لنفسها ولقلبها، وأن تحفظ ربها سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، حتى ولو كان بيتي، إذا كان بيتي هذا أشد. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. الحم هو قريب الزوج من غير أصوله وفروعه، الحم الموت. واختلف العلماء في كلمة الحم الموت، لكن لا شك أن سياق الحديث وقوته يدل على التشديد في أمر القريب. فإذا كان في البيت ربما مع كثرة الإمساس كما يقال يقل الإحساس، داخل طالع ويداخل طالع، يقابلها وتقابله، بعد ذلك يكون الأمر عندها عادي وطبيعي، فربما تخجل منه وربما تستحي منه وكذلك وربما يستحي، لكن مع كثرة المخالطة والاجتماع ينكسر حجاب الحياة بينهما، فيتجرأ ويتحدث معه وتجرأ وتحدث معه، ربما الزوج أيضا يضعف، وهذه مصيبة مصيبة. وكم حصل من المصائب والبلايا والفتن في كثير من البيوت، وجود أخوان الزوج أو أقارب غير ذلك، سواء كانوا معهم في البيت أو كان في مناسبات وزيارات ونحو ذلك. على المرأة أن تحفظ نفسها وأن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي زوجها، وعلى الزوج أن يتقي الله عز وجل في حفظ زوجه ونفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ نساء المسلمين وفتيات المسلمين وشباب المسلمين من كل سوء وشر.